الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم أخوتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. أتناول في هذا اليوم بإذن الله عز وجل قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: الصلاة على وقتها. ففي هذه الآية من الفوائد الأمر بالمحافظة على الصلوات بأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها مع الطمأنينة فيها، وبالمحافظة على الصلوات تزكو حال العبد، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الآية التأكيد على الصلاة الوسطى، والجمهور على أنها صلاة العصر، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. وقال الإمام مالك: هي صلاة الصبح، وروي ذلك عن الشافعي. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، مما يدل على رجحان المذهب الأول. وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قيل معناه: قوموا ذليلين خاشعين، مما يفيد الأمر بالخشوع في الصلاة، وذلك يتضمن النهي عن الكلام في الصلاة. وقيل قوله قانتين أي طائعين، وقيل أي قائمين. وقد جاء في النهي عن الحديث في الصلاة آثار وأدلة. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وفي الصحيح أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وفي الآية جواز عطف الخاص على العام، فإنه جل وعلا قد عطف صلاة العصر صلاة الوسطى، وهي أحد أنواع الصلاة، وما ذاك إلا لفضل الصلاة الوسطى وشرفها. وقد استدل الإمام الشافعي بالآية على مشروعية القنوت في صلاة الفجر، فإنه يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ثم قال بعدها: وقوموا لله قانتين، يعني في صلاة الفجر الصلاة الوسطى على حسب مذهبه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب، ثم ترك ذلك، كما هو حديث أنس رضي الله عنه. وقد استدل بهذه الآية على أن الوتر ليس بواجب، كما قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد، لأنه لا تكون صلاة وسطى إلا في الأعداد الفردية، وقد أوجب الإمام أبو حنيفة صلاة الوتر. وقد استدل بالآية على أن من تكلم في الصلاة بكلام من غير جنسها عامدا فإنه تبطل صلاته. وقال الأوزاعي: إن تكلم بأمر جسيم ككلامه لإحياء نفس لم تبطل صلاته. والأظهر أن من كان كذلك فله قطع صلاته، وأما إن تكلم عامدا في شأن صلاته لإصلاحها فقال مالك وأحمد لا تفسد صلاته، خلافا للجمهور. وفرق بعضهم بين الإمام والمنفرد، والأظهر رجحان القول الأول قول مالك لحديث ذي اليدين، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خاطبه أصحابه في ذلك وخاطبهم فأكمل صلاته ولم تفسد صلاته بذلك. وقد استدل بالآية على وجوب القيام في الصلاة بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقد ورد في الخبر استثناء النوافل من ذلك. وقد استدل الجمهور بالآية في قوله تعالى وقوموا لله قانتين على أن المأموم الذي يصلي خلف إمام جالس أنه يجب عليه القيام، قالوا لعموم هذه الآية وقوموا لله قانتين. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا، وكان أبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاته والناس خلفه قيام يصلون، وهذا آخر شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا رأوا أن هذا ناسخ للخبر الأول. وقد حمله من يرى وجوب صلاة المأمومين جلوسا خلف الإمام الجالس بأنه في من لم يبتدئ صلاته، فلو قدر أن إماما ابتدأ صلاته قائما فعرض له ما يجعله يجلس في أثناء الصلاة فإن المأمومين لا يجلسون معه. وقال الإمام مالك لا يجوز للجالس أن يؤم القائم، فإن فعلوا بطلت صلاة المأمومين، ولكن الحديث السابق يعارض هذا القول. وقال الأئمة مالك وأحمد إذا صلى الإمام جالسا لعلة فإن من خلفه يصلون جلوسا، وقال الإمام أبو حنيفة يصلون خلف الإمام الجالس قياما. ثم قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ففي هذه الآية أن الخوف من أسباب التخفيف في أركان الصلاة، ومن ذلك التخفيف في القيام واستقبال القبلة. وقد حذف مفعول الفعل خفتم ليشمل جميع ما يخاف منه من كافر وظالم وسبع وسيل وغيرهما. وفي الآية جواز أن يصلي الإنسان وهو يمشي حال الخوف الذي يحصل بوقوف الإنسان، يعني أن الخوف يحصل بوقوفه. وفي الآية جواز الصلاة راكبا حال الخوف الذي لا يأمن معه إلا بالركوب، كما في المسافر حال المطر الشديد الذي تبتل الأرض به ابتلالا كبيرا. وفي الآية عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها لأنه أجاز ترك بعض أركان الصلاة محافظة على وعلى الواجب، والأصل أن الواجب لا يترك إلا لما هو أوجب منه. ومثل من سبق راكب الطائرة الذي يعجز عن بعض أركان الصلاة كالسجود فإنه تسقط عنه الأركان التي يعجز عنها، فإن من كان كذلك يخاف فوت الوقت، ولذا جاز له الأخذ بمضمون هذه الآية. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.